الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا، إلا القرآن فلا يحل لجنب ولا حائض. هذا الباب عقده الإمام النووي رحمة الله عليه ليبين فيه بأن المسلم يشرع له أن يذكر الله تبارك وتعالى في كل أحواله وأحيانه. المسلم يشرع له أن يذكر الله تبارك وتعالى في كل الأحوال وفي كل الأحيان وفي كل الهيئات، يعني سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا، والمضطجع هو النائم. إذن فالمسلم يذكر الله تبارك وتعالى في حال قيامه، ويذكر الله تبارك وتعالى في حال قعوده، ويذكر الله تبارك وتعالى وهو مضطجع، وهذا المعنى سيستدل له المؤلف رحمه الله بآية آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه إذن فالمسلم يشرع له أن يذكر الله تبارك وتعالى في كل يعني أحواله وأحيانه وأوقاته. وذكر الإمام النووي رحمه الله بأنه حتى المحدث الذي ليس على وضوء له أن يذكر الله تبارك وتعالى، فذكر الله تعالى لا تشترط فيه الطهارة، فحتى من لم يكن على وضوء فله أن يذكر الله جل وعلا بأن يحمد الله، بأن يسبح الله، بأن يكبر الله، بأن يهلل الله جل وعلا في حال الحدث. فالذكر لا تشترط له الطهارة، وإن كان طبعا ذكر الله تعالى على طهارة أفضل وأكمل، يعني كون الإنسان يذكر الله تعالى ويكون على طهارة فهذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل، ولكن هذه الطهارة ليست شرطا في الذكر، بل يجوز للمحدث غير المتوضئ أن يذكر الله تبارك وتعالى، بل حتى الجنب والحائض، حتى الجنب يعني من كان على جنابة يجوز له أن يذكر الله تبارك وتعالى بأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يذكر الله تعالى بما شاء من أنواع الذكر. فالجنب له أن يذكر الله، وحتى المرأة الحائض لها أن تذكر الله تبارك وتعالى. إذن فذكر الله تبارك وتعالى يعني يجوز في كل الأحوال وفي كل الأحيان وفي كل الأوقات، ولكن استثنى الإمام النووي رحمة الله عليه من هذا العموم، استثنى قراءة القرآن للحائض والجنب. يعني يقول الإمام النووي: الحائض، المرأة الحائض والشخص الجنب الذي يكون على جنابه سواء كان رجلا أو امرأة، يقول هؤلاء لا يقرؤون القرآن. وهذه مسائل طبعا فيها خلاف يعني بين العلماء، هذه مسائل فيها خلاف بين العلماء، يعني اختلف العلماء يعني في الجنب هل له أن يقرأ القرآن أم لا، واختلفوا أيضا في الحائض هل لها أن تقرأ القرآن أم لا. والذي يعني يترجح عندي والله تعالى أعلم، وهذه المسألة كما قلت من المسائل التي يعني فيها خلاف بين العلماء، ولكن الذي يترجح عندي والله تعالى أعلم أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، من كان جنبا سواء كان رجلا أو امرأة لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. ذلك لأن الجنب يعني وردت فيه عدة أحاديث، وهذه الأحاديث وإن كانت يعني لا تخلو من كلام ومن ضعف، ولكن هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، ولكن هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا. ولذلك ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يفتون بمنع الجنوب من قراءة القرآن، منهم عمر بن الخطاب، ومنهم علي بن أبي طالب، ومنهم عبد الله بن مسعود، وغيرهم من الصحابة الذين كانوا يفتون بمنع الجنوب من قراءة القرآن. وأما الحائض، المرأة الحائض، فالصحيح أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن ولكن بدون مس مصحف. الحائض، المرأة الحائض، يجوز لها أن تقرأ القرآن، لأنه لم يرد يعني نص في منع الحائض من قراءة القرآن إلا حديث ابن عمر فقط، وهو حديث ضعيف، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فهذا حديث ضعيف، فلم يرد يعني لهذا الحديث ما يقويه فيما يتعلق بالمرأة الحائض. المرأة الحائض الصحيح من أقوال أهل العلم أنها يجوز لها أن تقرأ القرآن، وفرق طبعا بين الحائض والجنب كما قال يعني بعض العلماء، لأن الجنب طهارته بيده، يعني الجنب بإمكانه أن يغتسل ويتطهر، وبالتالي يعني إن منعناه من قراءة القرآن فإنه لن يتضرر بذلك، أولا لأن الطهارة كما قلنا بيده، فبإمكانه في أي وقت أن يتطهر ويقرأ. ثم الجنابة يعني لا تطول ولا تدوم، يعني لا تكون يعني طويلة، يعني هو إذا كان مثلا جنبا يعني بعد صلاة الفجر فلابد أن يغتسل لصلاة الظهر، إذن فالجنابة يعني وقتها قصير، وبالتالي يعني منع الجنب من القراءة لا يلحق به ضرر، بخلاف المرأة الحائض. المرأة الحائض أولا طهارتها ليست بيدها، يعني الحائض ما هو بيد المرأة، ليس بيد المرأة، فليس لها أن تتطهر متى شاءت، بل تنتظر حتى تطهر من ذلك الحيض. ثم وقت الحيض يطول، يعني يستمر لستة أيام أو سبعة أيام، فمنع المرأة من قراءة القرآن لهذه المدة يعني هذا يعني يضره ويضعف ماذا؟ إيمانه. إذن فالمرأة الحائض الصواب أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن، ولكن لا يجوز لها أن تمس المصحف، فمس المصحف، تشترط فيه الطهارة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. إذن مس المصحف تشترط له الطهارة، طهارة الصغرى والكبرى في زوج، ليس لك أن تمس المصحف حتى تتوضأ، وإن كنت جنبا حتى تغتسل. وأما يعني مجرد القراءة، مجرد قراءة القرآن للحائض جائز، وأما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن. وأما المحدث يعني الشخص الذي هو على حدث أصغر، يعني ما هوش متوضي، هو على حدث أصغر، يجوز له أن يقرأ القرآن ولكن لا يمس مصحف، لا يمس ماذا؟ مصحفا. ولكن يجوز له مثلا أن يقرأ القرآن من الهواتف الموجودة الآن، الهواتف الآن يعني فيها القرآن، هذا ليس مصحفا، فيجوز للمرأة الحائض أن تقرأ من الهاتف، يجوز للمحدث أن يقرأ ماذا؟ من الهاتف، أو تقرأ مثلا في بعض كتب التفسير، يعني بعض كتب التفسير يعني نلقوا في الآيات المفسرة، يعني تلقى الآيات التي تفسر يعني بخط مميز، فبإمكان الشخص الذي يمنع من مس المصحف بإمكانه أن يمسك كتابا وكتاب تفسير يعني فيه آيات فيقرأ من تلك الآيات، ولكن المصحف الذي ليس فيه إلا القرآن إلا كلام الله فهذا لا يمسه إلا طاهر، يعني كما جاء في الأحاديث. طيب، يعني هذا ذكرته بمناسبة يعني هذا التبويب الذي يعني ذكره الإمام النووي، ومقصود النووي في هذا الباب أن يبين بأن المسلم يعني يشرع له أن يذكر الله تعالى على كل الأحيان. واستدل النووي بآية آل عمران، قال: قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، قال رواه مسلم. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، والمراد هنا بإتيان الأهل يعني وقاعها وجماعها. وسبحان الله، يعني المؤلف يعني ذكر هذا الحديث ليستدل به على أن يعني ذكر الله تبارك وتعالى يعني يشرع في كل الحالات في كل الأوقات. يعني سبحان الله، حتى الرجل الذي يريد أن يجامع امرأته يذكر الله تبارك وتعالى عند هذا الجماع. ولهذا ذكر المؤلف هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، والتسمية هذه من الذكر بسم الله، ثم يأتي بهذا الدعاء: اللهم جنبنا الشيطان، يعني يدعو بهذا الدعاء قبل أن يجامع، يدعو بهذا الدعاء، يقول بسم الله، وهذا ذكر كما قلنا: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في من يأتي بهذا الذكر والدعاء عند الجماع: فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك، يعني لو أن الله جل وعلا كتب وقدر بأن يكون لهما ولد من ذلك الجماع الذي ذكر الله تعالى عليه قال لم يضره شيطان. يعني لو أن الله تعالى قدر وكتب أن يكون بينهما ولد بسبب ذلك الجماع فإن ذلك الولد لا يضره الشيطان. ولكن قوله هنا لا يضره الشيطان، هل هو على عمومه؟ قال العلماء: هذا الحديث ليس على عمومه باتفاق، يعني ماشي معناته هذا الولد هذا الذي سيولد يعني لن يوسوس له الشيطان ولن يغويه الشيطان أبدا، هذا غير مراد، هذا غير مراد. وهذا يعني لم يكن حتى للأنبياء، هذا لم يكن حتى للأنبياء، أنبياء عندهم شواطن توسوسوا له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال: ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الشيطان، قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم. واختلف العلماء في ضبط هذه العبارة، هل ضبطها فأسلم يعني هذاك الجني تاعو أسلم، أم أن ضبطها فأسلم يعني هو يوسوس لي، هو كافر ويوسوس لي، ولكن الله تعالى يسلمني من شره فأسلم، فأسلم أنا أو فأسلم هو، في ذلك يعني خلاف بين العلماء. المهم أن هذا الشيء يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الناس وسائر الأنبياء والرسل، عندهم قرناء، عندهم قرناء من الجن يوسوسون لهم كما وسوس لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام. إذن فليس معنى هذا الحديث أن هذا المولود لا يضره شيطان بمعنى أنه لن يوسوس له ولن يتمكن من إغوائه والتلبيس عليه، ليس هذا هو المراد، ولذلك اتفق العلماء على أن هذا اللفظ لا يقصد يعني به يعني عمومه، ولكن اختلف العلماء في معنى هذا الحديث. إذن ما معنى لا يضره شيطان؟ قال بعضهم لا يضره شيطان بمعنى أنه لا يطعن فيه عند الولادة، لأنه ثبت في حديث آخر بأنه ما من مولود يولد إلا ويطعنه شيطان، ولهذا الطفل غير يزيد يجمع يبكي، صح ولا لا؟ الطفل غير يخرج من كرشي ما يبكي، من أين هذا البكاء؟ يطعن فيه الشيطان، غير يزيد الطفل يطعن فيه يقول له راني هنا ترك جاي الدنيا هذه وأنا راني هنا نغويك. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. ما من مولود يولد إلا ويطعن فيه الشيطان. فقال بعض العلماء في هذا الحديث لا يضره شيطان بمعنى أنه يسلم من هذا الطعن، يسلم من هذا الطعن، يسلم من هذا الطعن. ومنهم من قال قوله هنا لا يضره شيطان بمعنى أنه لا يصرعه شيطان، يعني لا يتمكن الشيطان من صرعه، من صرعه، الصرع المعروف. إذن هذا هو معنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.